مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى دروس في شرح القواعد الأربعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الإمام الأمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه، وعلى من اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، فهذا درسنا هو آخر دروس توضيحنا لمسائل القواعد الأربعة. نتناول فيه إن شاء الله تعالى المسائل المستفادة من القاعدة الرابعة، فأسأل الله لنا ولكم التوفيق قولا وسماعا. فنقول وبالله نستعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه إذن أيها السامع هي القاعدة الرابعة من قواعد هذه الرسالة، أراد أن يبين فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مشركي زمانه من الذين يشركون مع الله غيره من الأولياء وأصحاب القبور وأهل القباب وغيرهم ممن يشركونهم مع الله تبارك وتعالى في الرخاء والشدة، هم أحق بالتكفير وأحق بالقتال وأحق بالبراءة منهم من المشركين الأولين. فإن نصوص الكتاب والسنة وإن كانت أرادت في المقام الأول مخاطبة المشركين الأولين وتكفيرهم والأمر بمعاداتهم، فإن من كانوا أغلظ شركا منهم من باب أولى يشملهم الخطاب ويعمهم النص وحكمه. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما أوضح أن مشركي زمانه أغلظ شركا من الأولين، أراد أن يبين أن العبد إن كان لا يرتاب في المشركين الأولين لأن النصوص واضحة في الحكم عليهم، فكذلك من باب أولى ألا يرتاب في مشركي زمانه من الذين اجتهدوا في عبادة غير الله سواء في الرخاء أو الشدة، بل إن أولئك، يعني مشركي زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يكون اجتهادهم في الشدة أعظم من اجتهادهم في الرخاء، وذلك لأنهم يرون أنفسهم في أمس الحاجة إلى معبوداتهم إذا مسهم الضر وإذا أصابهم سوء أو نزلت بهم فاقة أو مصيبة، على خلاف حال مشركي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أولئك وإن كانوا مشركين كفارا إلا أنهم كانوا يؤمنون أن الله تبارك وتعالى هو الذي يكشف الضر. قال جل جلاله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي عرفتم ضلال آلهتكم ومعبوداتكم وأنها لا تنفعكم ولا تضركم. وقال الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال جل جلاله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشركوا ذاك الزمن، زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب، فلما كانوا يدعون لآلهتهم كشف الضر كانوا أشد لجوءا إليهم وأعظم استمساكا بعبادتهم في حال الشدة منه في حال الرخاء. وإن للمسلم أن يعتبر كيف صار الناس أغلظ شركا من أولئك الذين قاتلهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا تعجبن لمثل ذلك. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام. فإن كان المشركون الذين زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أغلظ شركا من الأولين كما هو ظاهر بين لك، فكيف لو رأى الإمام رحمه الله تعالى حال المشركين زماننا لكان أن يقول إن مشركي زمانكم أغلظ شركا من مشركي زماننا، وإن مشركي زمانه أغلظ شركا من مشركي زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرفت ذلك أخي في الله، فإن مشركي زماننا صاروا أغلظ شركا من السابقين السالفين، لأنهم أضافوا إلى عبادتهم غير الله تبارك وتعالى تحكيمهم غير شريعته، وابتغاءهم غير دينه منهجا للحياة، واتباعهم لغير الكتاب والسنة، وتحاكمهم إلى القوانين الوضعية. ولا شك أن هذا الحال وهذا الأمر غلظ من شركهم وكفرهم، فجعلهم أعظم كفرا وشركا من غيرهم ممن سبقهم. فإذا تبين لك ذلك أخي في الله وعرفته، فلا ترتابن في مشرك عبد غير الله، وإن استمسك بما استمسك به من الأدلة والبراهين، وإن سعى في لي أعناق النصوص، فإنه ما لمشرك حجة ولا من مشرك بينة. فإن كان المشركون الأولون الذين هم أخف شركا من مشرك زماننا لم يبق لهم حجة، ولم يدفع نصوص الكتاب والسنة إلا معاند منهم، فما ظنك بحال المشركين اليوم؟ فإن نصوص الكتاب والسنة أوضح في بيان حكمهم، وآكد في تكفيرهم والأمر بالبراءة منهم. فعليك أخي في الله بأصل دينك، فاستمسك بالعروة الوثقى، واعرف الشرك وأهله، واعرف التوحيد وأهله، فإن ذلك به نجاتك وبه فلاحك، وعليه تعلق سعادتك أو شقاؤك. فكن على ملة الخليل إبراهيم، وصرح بكفرك بجميع المعبودات من دون الله، وإن اختلفت صورها، وإن تنكرت بزي آخر في زماننا، فكلهم كفار وكلهم مشركون لما صرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وارتضوا غيره حاكما ومشرعا. فهذه أخي في الله خلاصة أهم المسائل التي تعرفها من خلال هذه القواعد الأربع، والتي أسأل الله بأحب أسمائه إليه أن يبصرنا بها، وأن نعمل بها في واقعنا، وأن نجاهد في سبيل تحقيقها وتأصيلها في قلوب الناس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع سلسلة في شرح القواعد الأربعة.